إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين الموافق 18 من شهر رمضان المعظم سنة 32,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 33,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي في هذا المسجد المبارك، مسجد الفتاح بمدينة ضمد العلم، هجرة ضمد العلم التي إذا ذكر التاريخ وفتحت صفحاته واستنشقت نسائم عبيره وجدت هذه البلدة ضمن هذا التاريخ، تاريخنا العظيم المجيد، فلقد كانت تزخر بأهل العلم، وهي هجرة العلم منذ القدم، ومدينة العلم منذ القدم، ومحط أنظار العلماء منذ القدم في هذه البلاد الجنوبية، فقد كانت جامعة من جامعات العلم، ومركزا يشع منه العلم، وقد خرجت فحول العلماء في ذلك الزمان، والخير باق ولله الحمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر من خرج فيها ممن حملوا لواء السنة وعظموا رايتها وأمروا الناس باتباعها وأطروهم على ذلك، ونعم ما أطروا الناس عليه، العالمان الجليلان المجتهدان الحافظان، العلامة الأمير المجاهد الشيخ محمد بن ناصر الحازمي رحمه الله، وكذلك العالم العلامة الحافظ المحدث الذي عليه مدار الأسانيد في هذه البلاد إلى الشوكاني رحمه الله تعالى، فهو أحد أقطاب الأسانيد الذي تدور عليه أسانيد الشوكاني، الشيخ محمد بن ناصر الحازمي رحمه الله، فهو علم مشهور وعالم مشهور رحمه الله، والأمير المجاهد الوزير المشهور الحافظ المجتهد الحسن بن خالد الحازمي رحمه الله تعالى، الذي من قلب إلى ربه حتى ومنع الناس من أن يقولوا بآراء الرجال، ودعاهم إلى أن يحكموا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتدارس بين الناس إلا كتب الحديث وأمهات الحديث. فهذان العلمان العالمان الجليلان المجتهدان المتبعان من آثار هذه البلدة ومن أبناء هذه البلدة، فإذا ذكر مثل هؤلاء فإنك تستصغر نفسك أمامهم وأمام أخبارهم إذا قرأت ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى. ولكن الإنسان إذا ما قرأ سير هؤلاء يرجو التشبه بهم، كما قال القائل: وإذا أجزت مع القصور فإنني أرجو التشبه بالذين أجازوا، السابقين إلى الطريقة منهجا سبقوا إلى دار الجنان ففازوا رحمهم الله تعالى. الحاصل أن العلم ليس بمستغرب على هذه البلدة ولا على أهلها، فقد خرجت علماء، وكثير من شيوخنا في مرحلة المتوسطة كانوا من هذه البلدة، وأكثرهم قد أفضى إلى الله، ومنهم العلم الشهير الخبير بالتفسير وطرائقه، عليه أخذنا التفسير في أول ما أخذنا، الشيخ الفاضل الكريم السخي الندي باذل ماله ووقته وعلمه، الشيخ علي بن محمد أبو زيد الحازمي رحمه الله تعالى، فهو أول من فتق أسماعنا علم التفسير على يديه رحمة الله تعالى عليه. وكذلك من أساتذتنا ومشايخنا الشيخ الفرضي المحقق أحمد بن يحيى الشهيد دعاك المعافى رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع واسكنهم فسيح جناته. فهؤلاء نسل لأولئك وأولاد لأولئك، وأنتم أولاد لهم بإذن الله تبارك وتعالى. والشاهد أن هذه البلدة ليس بغريب عليها العلم، فهي موطن العلم وهجرة العلم وبلد العلم وأهلها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكان من علمائه الأعلام في السابق أيضا الشيخ العلامة الفقيه الحافظ المؤرخ الحسن بن أحمد عاكش رحمه الله تعالى، أشهر من نار على علم رحمه الله تعالى، صاحب التواريخ وصاحب التفسير وصاحب التراجم، صاحب التفسير المشهور بفتح المنان ولما يطبع بعد، وصاحب الديباج الخسرواني، وصاحب عقود الدرر، وصاحب حدائق الزهر، وغيرها من الكتب النافعة في التراجم. فالشاهد هذه البلدة إذا ذكرت فلها تاريخ عريق، وإذا ذكرت أخبار أهلها شنفت المسامع واشرأبت الأعناق إليها، فلنا معها تاريخ ولنا فيها صلة ولله الحمد ما انقطعت، ونسأل الله جل وعلا أن تدوم على الخير. وهذه الصلة إنما وصلتنا بهند العلم، وما أحسنها من صلة وما أعظمها من رابطة، رابطة العلم هي التي تجمع بين أهليها فتقرب البعيد منك وأبعدت القريب عنك. فإذا كان القريب سفيها جاهلا لا يرفع رأسه بالعلم لا يذكر معك، وإذا كان البعيد فقيها عالما يرفع رأسه بالعلم فهذا الذي تذكر به ويذكر بك. والحاصل معشر الإخوة والأبناء، أنتم في هذا الجامع تبلغنا الأخبار عنكم مع الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا وإخوانه القائمين على هذه الحلق في هذا المسجد في هذه المدينة التي نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بالعلم، وأن يمد في أعمار العاملين فيها والقائمين بأمر الدعوة والعلم، وأن يعينهم وأن يوفقهم. معشر الإخوة، إنه لا شيء أعظم من العلم، ولا أفضل من العلم، ولا أزكى من العلم، ولا أشرف من العلم. والعلم الشرعي له منزلته وله مكانته، فمن حباه الله هذه النعمة فقد آتاه الخير كله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخيرا جاءت نكرة في سياق الإخبار، والنكرة في سياق الإخبار كما يقول النحاة من فوائدها العموم، فتفيد العموم كل خير قليله وكثيره. العلم ترتفع به مع العلماء، وترتفع به عن الجهال والسفهاء، وترقى به في مصاف الأشراف والفضلاء، وكل الناس يحتاجون إليك وأنت لا تحتاج إلى أحد. يكفي العلم شرفا أن جميع الناس يحتاجون إلى أهله، وأهله لا يحتاجون إلى أحد. لو لم يكن له إلا هذه المزية، ولو لم يكن له إلا هذه الفضيلة لكفاه. العلم تنال به أمور الدنيا كلها بأمر الله تبارك وتعالى، يحصل لك به التوقير والاحترام إذا طلبته لله جل وعلا خالصا لوجهه الكريم، ولم تنافس أهل الدنيا في دنياهم، فإن هذه الدنيا حقيرة، والعاقل لا يبذل النفيس في الحصول على الخسيس، فمن بذل النفيس في الحصول على الخسيس دل ذلك على نقص عقله وضعف لبه، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن إذا طلبه لله ناله التعظيم من الناس بأمر الله تبارك وتعالى، وترتفع به إلى مصاف الملوك، فالملوك يحتاجون إليك وأنت في غنى عن دنياهم، تعرض عن دنياهم ويحتاجون إلى ما عندك من العلم والدين. وقد ثبت عن أبو حنيفة رحمه الله أنه كان يتعهد تلميذه أبا يوسف، وكانت أمه تقول ماذا تجري من هذا الشيخ ومن علمه وتترك، ما أرسلك له من مهنتك وصنعتك. فكان يخبر بذلك أبا حنيفة فيواسيه، وكان رجلا تاجرا بزازا يشتغل في البز، فيواسيه ويدفع له الدرائم ويقول إذا خلصت فأخبرني وإذا نفقت فأعلمني. فذات يوم أدركته عنده فأنبته وبخته، فقال لها يا أمة الله إن ابنتي هذا أعلمه ما يأكل به غدا الفالوذج على قوام الملوك، الفالوذج بالفستق على خوان الملوك، وفي رواية بزيت الفستق على خوان الملوك. فالفالوذج في ذلك الحين وهو أكلة فارسية لا يأكلها إلا الملوك، وبزيت الفستق، والفستق الفارسي معروف أجود أنواع الفستق على الإطلاق، معروف هذا من يعرف هذه التجارة في هذا النوع خاصة، أجود أنواع الفستق على الإطلاق الفارسي وما عداه دونه، وزيته من أغلى الأنواع. فكونه يأكل الفالوذج بزيت الفستق على خوان الملوك لم تصدق هذا. فجاء اليوم الذي يأكل به أبو يوسف على خوان الملوك مع هارون الرشيد، فقد كان قاضي الدولة العباسية كما تقول اليوم رئيس القضاة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قل ما شئت بهذه الأسماء، المهم أن القضاة كلهم تحته، فهو أقضى القضاة رحمه الله تعالى. بما نبل؟ نبل بهذا العلم وشرف به، رفعه الله تبارك وتعالى. أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، إلى أن قال وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل إن أنت ارتحلت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. والأبيات متفاوتة ونحن نقفز عن بعضها للوصول إلى محل الشاهد، فالشاهد هو هذا العلم ينبل به صاحبه ويكرم به صاحبه ويجمل به صاحبه. فيجب على طالب العلم إذا سمع مثل هذه الآيات، سمع مثل هذه الأحاديث، سمع مثل كلام الحكمة هذا وكلام العلماء ومواعظ العلماء، ألا يستبدل بهذا النفيس الخسيس، ولا يركن إلى الدنيا، ولا تكون همه الدنيا، ولا يقبل على الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، كلما اقتربت من واحدة ابتعدت عن الأخرى. ولكن الله جل وعلا قد قال لنا ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالعمل كله للآخرة، وأما الدنيا فخذ منها بالنصيب المبلغ إلى الآخرة. فالذي ينبغي لنا جميعا أن يكون نصيبنا من الدنيا ما نتبلغ به من الآخرة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذا هو حال المؤمن العاقل، فكيف إذا كان طالب علم فضلا عن أن يكون عالما؟ فالعالم وطالب العلم يعرف مكانة هذه الدنيا وخستها وحقارتها ودنوها ومهانتها على الله جل وعلا، وأنها أحقر من أن تزن عنده جناح بعوضة. والمنافسة فيها ليس شأن العقلاء وإنما شأن الجهلاء. أما العقلاء فإنهم كما قال الله جل وعلا لما ذكر الطاعات قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالتنافس في أمر الآخرة، أما أمر الدنيا فلا، العاقل لا ينافس فيها وإنما يأخذ بلغته منها. ونحن وإياكم جميعا نأخذ البلغة لنستعين بها على العلم الذي ينور الله سبحانه وتعالى به القلوب. أمن هو ساجد آناء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى جعل الذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول، وهذه الآيات منزلتها بمنزلة الجلد الجميل يتجمل بها الإنسان، أحكام الشرع والالتزام بها والفقه في دين الله وتعلمه ومعرفته والقيام عليه هي الجلد الجميل الذي يتجمل به الإنسان، لا الجلد المستعار الدنيا، فإن الدنيا جلد يذهب ويجي، ربما انقشع عنك وإذا بك كالأجرب بين أهلها ينفونك ولا يريدون القعود معك. أما العلم لا، جلد باطن يجملك باطن معك، العلم بآيات الله وأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآيات. فالذي يؤتيه الله العلم ثم يتركه ويتنازل عنه أو يتخرج ثم يدعه ويقبل على الدنيا هذا المثل له، نسأل الله العافية والسلامة. فلا ينبغي له بعدما فتح الله عليه ونور قلبه بنور العلم أن يأتي إلى الدنيا ونافس بها آلها ويغفل عن العلم والآخرة. فالله الله معشر الإخوة والأبناء وأولى ما اهتم به الطالب أولا كتاب الله تبارك وتعالى، أول ما يهتم به الطالب كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وإتقانا وتجويدا تعلما لأحكامه، فإذا أتقنه انقلب بعد ذلك إلى العلوم الأخرى، فيأتي إلى علوم الآلة من لغته نحو وصرف، من لغة ونحو وصرف، فاللغة يحيط بها بإذن الله تبارك وتعالى في لغات العرب، ويعرف أصول الكلمات، ويكفيه إن شاء الله ابتداء في ذلك القاموس المحيط، ثم بعد ذلك لغة العرب، فيبدأ بالأجرمية فملحة الإعراب مع شرحها الحريري لمصنفها، ثم يترقى إلى ألفية ابن مالك، فإذا أتقن ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل عليها فهي كالزبد المصفى مع التمر النظيف، ألذ منها لا يوجد. وبهذا يستقيم لسانه، وطالب العلم عيب به أن يكون لحنة، ألا يكون فصيحا، عيب به، لأنه هو الخطيب وهو المفتي وهو المتحدث في المجامع، فيكون لحنة هذا ينزل به، فلا ينبغي له أن يكون لحنة، لا بد أن يكون فصيحا، أن يكون مستقيم اللسان، فعليه أن يتعلم ما يصح به لسانه ويستقيم به لسانه فلا يلحن. فإذا فرغ من ذلك أقبل على أصول الدين، فيقرأ كتب العقيدة مختصراتها كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثم بعد ذلك الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم الحموية الكبرى، ثم لا يضر بعد ذلك أن يقرأ ما كتب الله جل وعلا له أن يقرأ، ثم ينتقل إلى أصول الفقه، فأصول الفقه بها يتقن الإنسان طرائق الاستدلال، لأن الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى معرفة للقواعد التي يستنبط بها كيفية الاستنباط، فعليه أن يتعلم في ذلك حتى يتقن أصول الفقه ولو من حيث الجملة. وأما التذاريع وإزهاق الوقت فيها فلا ينبغي، فإنه يتعلم فيحفظ مثل الورقات، ثم يترقى فيأخذ نظمها إن حصل له، نظمها للعمريطي إن حصل له، مع شرحها يقرأه قراءة متأنية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يقرأ شرحها للمحلي، وهو من أمثل الشروح وأكثر الشروح، فإنه شرح دمج يتمكن به طالب العلم إذا ما قرأه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى شرح الموسع العبادي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في شروحها ما شاء. وأولى ما أنصحه بعده أن يقرأ شرح الكوكب المنير، فإنه كتاب عظيم وصاحبه أثري العقيدة رحمه الله ابن النجار، فإنه الماتن وإنه الشارح، وهذا قل أن يوجد في الأصوليين، والأصول يغلب عليهم لغة علماء الكلام من أشاعرة، والأشاعرة هم الراف المعتزلة، وهؤلاء منحرف العقيدة، فلا عليك إذا ما قرأت مثل الذي ذكرت فاتجه إلى شرح الكوكب المنير مع الكوكب المنير، فإنه كتاب نافع، فتتقن به بإذن الله تعالى طرائق الاستدلال، ثم إذا أردت أن تترقى فقرأ التحذير للمرداوي رحمه الله، فإنه كتاب عظيم، كتاب ناش فيه صاحبه على طريقة أهل السنة، فهو من أوسع الكتب وأحسنها، وصاحبه مأمون العقيدة وينقل فيه عن أئمة السنة، ولا سيما الإمام أحمد، والحنابلة من أقل الناس بدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك ببركة إمامهم، فإنه إمام أهل السنة والجماعة مطلقة، فيستحيون أن يتبعوا غيره، فعصمهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته من أن يقعوا في الاعتزال وأذنابه، لا في التمشعر ولا في الكلابية ولا في الماتريدية ولا شيء من هذه الطرائق المنحرفة، فيقرأ في مثل هذا الكتاب كتاب نافع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أصول الحديث، فيقرأ في أصول الحديث أول ما يقرأ يقرأ النخبة، نخبة الفكر، وهي متن محرر متقن، متقن جدا من عالم حافظ إمام في الفن، الحافظ أحمد بن علي بن حجر الشهير بأبي الفضل العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود عند الإطلاق عند المحدثين المتأخرين من بعده، إذا قالوا الحافظ فإنما يريدون ابن حجر رحمه الله تعالى، فيقرأ هذا الكتاب كتاب المتن، متن نخبة الفكر، ويحفظه، وهو متن مختصر محرر كما قلنا، ويقرأ عليه شرحه، وأحسن الشروح شرح صاحبه، وكما قيل رب الدار أدرى بما فيها، فقد شرحه بنزهة النظر، فهو نزهة على اسمه يتنزه فيه الإنسان ويجم نفسه ويسعد خاطره وقلبه إذا ما قرأ النزهة على النخبة، فالنخبة منتخبة من كثير من الخلافات والمطولات والشروح والأصول والمتون الطويلة، فانتخب هذه النخبة التي حوت أصول هذا الفن وشرحها بالنزهة، فأنت تتنزه بالنخبة، فهذا من أمتع الكتب وأحسنها، فأوصيكم به معشر الإخوان، فإن طالب الحديث ينبغي له أن يتقن هذا، فإذا أتقن هذا وهذا جمل بناؤه وكمل بناؤه وقوي بناؤه. فإنه كان يقول المحدثون أثبت العرش ثم انقش، فإثبات العرش إنما يكون بحفظ وإتقان لكتاب في فن المصطلح، وقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به، تجد الصحيحة من الموصوف بالسقم أو بالسقم، والمراد بالإصطلاح إصطلاح أهل الحديث. فإذا عرفت الصحيح من الضعيف لا تستدل إلا بالصحيح وتبتعد عن الضعيف، فإن الضعيف لا تقوم به حجة، إذا لم يوجد ما يشده لا تقوم به حجة، فتبني علمك على أدلة صحيحة. وإذا أحسنت أصول الفقه يكون الفقه صحيحا غير معوج، غير معوج، فحينئذ تثبت العرش وتحسن النقش. فالفقه هو ثمرة الأدلة، وإذا كانت أدلته ضعيفة فهو ضعيف. وأصول الفقه إذا أتقنها الإنسان أحسن بها الاستدلال. وبعد إن الفقه خير مقتنى، وبعد إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. ما يمكن، لا بد أن تعقل أن هذا صحيح وهذا ضعيف، فتجتنب الضعيف وتبني على الصحيح، تبني علومك على الصحيح، فتقرأ في كتب المصطلح حتى تعرف الصحيح وتعرف السقيم، فحينئذ تكون كما قال الشافعي: من علم الحديث، يقول رحمه الله، من علم الحديث قويت حجته. ولا شك فرق بين من يقول قال فلان وقال فلان، وبين من يقول حدثنا وأخبرنا، وبين من يقول رواه البخاري، وبين من يقول خرجه مسلم، خرجه أبو داود بإسناد صحيح، خرجه أبو عيسى الترمذي بإسناد صحيح، خرجه ابن خزيمة بإسناد حسن، خرجه الحاكم بإسناد صحيح، بإسناد على شرط الشيخين، بإسناد على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرط غيرهما. فرق بين هذا وبين من يقول قال فلان قال فلان. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه فقيه. كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التعطيل والتمثيل والتشبيه، التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كنت أنت مستندك ومنتهاك هؤلاء، والمخالف لك مستنده ومنتهاه زيد وعمر من الناس، فكل عاقل يعلم قوة حجتك وضعف حجته. فالله الله معشر الإخوة والأبناء، الله الله في هذا العلم والاجتهاد، ولنعلم أننا مهما تعلمنا فإننا كلما مر علينا يوم ازددنا معرفة بجهلنا، كلما تعلم الإنسان ازداد معرفة بجهل نفسه، وأنه محتاج إلى العلم دائما وأبدا، وأنه في كل يوم يطلع على ما لم يكن اطلع عليه بالأمس من توسع في المسائل وتحقيق فيها ومعرفة لضعف أدلة أو لضعف مآخذها ونحو ذلك. الله الله معشر الإخوان، معشر الأبناء، في هذا لا يقول الإنسان تخرجت انتهيت، لا، أنت الآن بدأت في الحقيقة، والعلم معك حتى تموت وأنت تتعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل لا إلى متى وأنت تكتب، قال: مع المحبرة إلى المقبرة. رحمه الله تعالى، مع المحبرة إلى المقبرة. وأبو حاتم رحمه الله تعالى كما في قصته، قصة وفاته وقصة نزعه رحمه الله تعالى، أرادوا أن يلقنوا الشهادة وصعب عليهم ذلك، وعظم لمكانة أبي حاتم رحمه الله الرازي وإمامته في الدين، عظم عليهم ذلك، فما كان أمامهم وهو في سياق الموت إلا أن جاءوا بالأحاديث التي فيها طرق، حديث من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقلبوها وهو يسمع مع النزع، ويسمع باله معهم، ما غاب عن وعيه حتى فرغوا، فلما فرغوا قال ليس كذلك، ثم بدأ يصحح لهم طرق هذا الحديث حتى فرغ من تصحيحها وأقام رجالها، ثم دخل المتن فقال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وأشار بإصبعه فمات في هذه اللحظة، توفي رحمه الله. فانظروا إلى هذا الاعتناء، آخر ما صحح لهم ولفظ أنفاسه الأخيرة. من منا يكون هكذا؟ نسأل الله التوفيق، ليس ذلك بعزيز على الله، لكن نسوق مثل القصص لأنها تشحذ الهمم فإن الروايات عن الصالحين كالسياف تلهب جلود الأحياء، جلود الأحياء وقلوبهم فتستحثهم للسير. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فلا بد من العزم، لا بد من الجد، لا بد من الاجتهاد. ولنعلم أن العلم إذا أعطيناه الكل أعطانا البعض، وأما إذا أعطيناه البعض فلا يعطينا إلا ما لا يكاد يذكر. فالله الله في صرف الجهد كله في هذا العلم وفي تحصيله. وليعلم الإنسان أنه يجني ثمرته إذا رأى حلاوته. الناس يتخبطون في دياجيل الجهل وظلمات الجهل وهو قد نور الله قلبه ونرى بصيرته، لا يحتاج إلى أن يسأل أحد، لا يحتاج إلى أن يقف بين يدي أحد إلا داعيا ربه جل وعلا أن يفتح عليه وأن يزيده من فضله سبحانه وتعالى. فلا شيء أشرف من العلم معشر الإخوة والأبناء، ولا شيء أنبل منه، ولا شيء أعلى منه، ولا شيء أغلى منه، ولا شيء أشرف منه، ولا شيء أولى بأن تنفذ فيه ساعات الأعمار وإنفاق الليالي والنهار أولى منه. فهذا هو الذي يبقى. فذكر أهل العلم باقي، وأما الملوك والتجار فإن ذكرهم يضمحل في زمانهم أو قريبا من ذلك، لا يكادون يذكرون بعد ذلك. أما طالب العلم والعالم فإنه يذكر دائما وأبدا. لما؟ لعموم نفعهم ولبقاء نفعهم من بعدهم. فإن كان التحمل عنه من غير تأليف وإنما درس عليه كما ذكرت لكم هؤلاء الذين مضوا، كثير منهم غير الشيخين الحسن بن خالد وكذلك محمد بن ناصر فإنهم تركوا، فمن كان غير ذلك فإنه يذكر بسبب التعلم على يديه كما ذكرنا من هؤلاء الأشياخ رحمهم الله تعالى. وجميع أشياخنا وعلماء الإسلام والمسلمين يذكرون بأنك تلقيت على أيديهم ويدعى لهم رحمة الله تعالى عليهم. فالطلاب هم أبناء الإنسان إذا لم تكن له مؤلفات، وربما يأتيك ابن واحد بار فتذكر به كما هو حال كثير من العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية كم له من التلاميذ لكنه لا يكاد يذكر إلا ابن القيم رحمه الله، وذلك لاختصاصه به قرابة 10 سنين أو تزيد قليلا. فأخذ من علمه الشيء الكثير ثم بثه في كتبه التي ألفها بعدما لقي شيخه رحمه الله، واستمات في نصرة الدعوة التي قام عليها حتى سند وجهه بالفحم وحمل وقلب على الدابة على الحمار وطيف به في شوارع دمشق. فذهب الذين فعلوا به هذا كله ولا يذكرون، إذا ذكروا ذكروا بالسوء، وهو يذكر بذلك ويترحم عليه رحمه الله بعد أن طيف به محمم الوجه بالسواد منكوسا على الدابة وجهه إلى ظهرها، وذلك مبالغة في النكاية به حتى يراه الناس ويسخر منه لنصرة عقيدة السنة والجماعة رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأما إذا كان للإنسان مؤلفات ومؤلفاته تذكره فهو أبقى من الشمس والقمر. وقديما قيل هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. أهل العلم باقون، ذكرهم باطل ما بقي الليل والنهار. فرحمهم الله تعالى، أي شرف أبقى من هذا الشرف وأي فضل أبقى من هذا الفضل؟ فالعاقل لا يتبدل بهذا شيئا، وليعلم أن مجده كله بإذن الله تبارك وتعالى في طاعة الله، والطاعة يدله عليه هذا العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالله سبحانه وتعالى قصر خشيته الحق الكاملة الحقيقية على أهل العلم، وإلا فغيرهم يخافه ويخشى، لكن الخشية الحقيقية والكاملة على الوجه المطلوب إنما هي لأهل العلم. لما؟ لأنهم أعرفوا الخلق بالله، وكلما كان الخلق كلما كان المرء بالله أعرف كان منه أخوف. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام الأعمار والاستفادة من الساعات وقضاء الليالي والنهار في هذا العلم النافع وفي هذا العمل الصالح الذي الخروج في سبيله وطلبه وتحصيله لا شك أنه في سبيل الله تبارك وتعالى، وصاحبه مضمون له الخير والملائكة تضع له أجنحتها كما جاء ذلك في حديث أبي الدرداء المشهور، فإن قصته قد خرجها ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، حيث جاءه إلى الشام رجل يسأل فقال حديث سمعته بلغني عنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت إلا له، فقال ما جئت الشام لشيء؟ قال لا. قال ولا لتجارة؟ قال لا. قال ولا لشيء إلا لهذا الحديث؟ قال لا لشيء إلا لهذا الحديث. قال فإني أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في تعليقه على هذا قال وأراد به أن السبيل إلى الجنة بأول شروعك في طلب العلم. أراد بذلك قال الرد على الذين يقولون إن العلم لا ينفع صاحبه إلا بالعمل، وما علموا أن سلوك السبيل في تحصيله بداية العمل الذي يحصل به هذا الأجر ويترتب عليه هذا الأجر. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، الله يكرم، الله يعلي قدرك، بارك الله ما شاء الله. الشيخ ماجد ما شاء الله، الله يكرمه، الله يكرمه، جزاه خير وجزاكم جميعا خيرا. بلغني أيضا أن بنات لنا معنا في المسجد، فنحن أيضا نحثهن، فهن شقيقاتنا، النساء شقائق الرجال. ولقد كانت أم المؤمنين عائشة أحفظ الصحابيات على الإطلاق، بل هي أحفظ نساء الأمة على الإطلاق رضي الله تعالى عنها. كانت عالمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيهة بالأحكام، كان كبار الصحابة يرجعون إليها إذا اختلفوا في الأحكام. أيضا كانت رضي الله عنها عالمة بالشعر وأيام العرب وأنسابهم وأخبارهم، عالمة بالطب، حتى قال لها ابن أختها ابن الزبير كما هو عند الزبير بن بكار يا عمة أما والله لا أستغرب من شدتي، لا أستغرب من سعة معرفتك بالأنساب، فأنت ابنة أبي بكر، ولكن أستغرب ولا بلغة العرب، من لغة العرب، فأنت ابنة أبي بكر، ولا من حفظك للحديث، ولكن أستغرب من معرفتك بالطب، فكيف ذاك؟ قالت يا ابنة أختي إنه لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت أسقامه، وكان يجيب الأطباء، وفي لفظ آخر كان يقدم عليه أطباء العرب فيصفون له، وكنت فتاة حاذقة أسمعه فأصفه لأهلي إذا مرض أحد منهم، فبذلك علمت الطب. فكان إليها المنتهى في معرفة الطب رضي الله تعالى عنها في زمانها، طب زمانها رضي الله تعالى عنها. والطب طبان، طب روحاني وطب جسماني، فأما الروحاني فلا طريق إليه إلا بواسطة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأما الجسماني فطريقه طريقان، طريق العلم طريق من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي يسمى بالطب النبوي في كتب الطب النبوي، والطريق الآخر طريق الطب التجريبي الذي يكون خاضع للتجربة، وثبت عند الأطباء أهل المعرفة أن هذا دواء لكذا وهذا الدواء دواء لداء كذا ونحو ذلك. فهذا الشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت فقيهة حافظة عالمة مفسرة محدثة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنساء شقائق الرجال، وقد كان هذا في نساء الصحابة وفي نساء التابعين وفي أتباع التابعين. ومن أعظم شيوخ ابن القيم في أواخر الزمان فاطمة بنت جوهر، قرأ عليها البخاري قراءة متقنة ما تحمله أحد عنها كما تحمله ابن القيم، وكذلك كريمة وهي أحد رواة البخاري، ورواياتها من أتقن الروايات مع الأصيلي، لكن رواية كريمة المرجع إليها عند كثير من النقلة في صحيح البخاري، ولذلك دائما تذكر كريمة في رواية كريمة في رواية كريمة وفي رواية كريمة، والحافظ يحيي عليها كانت محط أنظار العلماء، كانوا يستمعون عليها بمكة، يسمعون عليها صحيح البخاري، وذلك لإتقان أصولها من هذا الصحيح. فعلى أخواتنا وبناتنا الاجتهاد في حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحظهن موفور بإذن الله تبارك وتعالى، وهن مثل الرجال. وقد كان المحدثات في الزمن السابق يقعدن للتحديث من وراء حجاب، فيأتي معرفها وليها محرمها فيقول هذه فلانة بنت فلان، وهكذا كذلك مشيخة شهدة معروفة بيبي بنت عبد الصمد معروفة، هؤلاء من كبار العالمات المحدثات الحافظات الناقلات لشرعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نهيب ببناتنا وأخواتنا، وإذا ذكرنا أمثال هؤلاء النسوة فأن أمهاتهن، وهؤلاء إن شاء الله حفيدات لهن، فنوصيهن بحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم بعد ذلك لا غير عليهن أن يقرأن ما شاء الله تبارك وتعالى، لهن أن يقرأن بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وأما ما تقدم بقية العلوم فحظهن حظ الرجال الذي ذكرنا. الشاهد نوصي أيضا بناتنا وأخواتنا بهذا، وكلما كانت المرأة عجب فهي في ساعة من أمرها، فعليها أن تجتهد قبل أن يأتيها العيال، فإنه إذا جاءها العيال تضعف، الرجال يضعفون، كما جاء ذلك في حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه، ثعلبة رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك فحدثتنا حتى كأننا نرى الجنة والنار عيانا، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والضياء أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو تدومون على ما تدومون، حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالشاهد إذا كان الرجال حنظلة وأمثاله، ونحن في هذا الزمن ما عسى أن نقول، يضعفون إذا جاء الأموال والأولاد والضياع، فالمرأة كذلك وعليها مسؤولية البيت كله، فإذا كان لها من النشاط قبل أن يكتب الله لها الزواج فعليها أن تستغل ذلك، فلا تكون إن شاء الله أما إلا وقد كانت فقيهة عالمة تربي أبنائها على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى لكنا جميعا التوفيق، كما أسأله جل وعلا لكنا شرح الصدور وإنارة القلوب، إنه جواد كريم.